الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نبتدئ درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن أحكام الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. صلى الله عليكم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا صبي لبالغ، ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء هجرة. ومن هنا فإن الأظهر من قول أهل العلم أن الأقرأ يقدم على الأفقه كما هو مذهب أحمد وجماعة، وإن كان الجمهور يخالفون في هذه المسألة، لكن ما دام قد وجد الحديث فهو فيصل في هذا الباب ولا يلتفت إلى ما سواه. وقوله الأقرأ يراد به الأكثر حفظا والأجود في قراءته، وليس أما من كان أحسن صوتا فإنه ليس مرادا بهذا اللفظ في الحديث، وإنما المراد الأكثر في الحفظ. ثم بعد ذلك الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون فقيها عارفا بأحكام الصلاة. ثم بعد ذلك الأسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ومن معه: ليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، فقدم الأكبر. وذلك لأن مالكا وصاحبه قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا أياما، فالغالب أنهم في القراءة والفقه متساوون، ولذلك رجح بينهم بحسب السن. قال: ثم الأشرف. هكذا اختار فقهاء الحنابلة تقديم الأشرف على غيره، قالوا لما له من الشرف سواء كان في نسبه أو في غيره. وليس في الأحاديث شيء من الإشارة إلى تقديم الأشرف، وقد ورد أن سالما مولى أبي حذيفة كان يتقدم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقدمونه في الصلاة. ثم بعد ذلك الأقدم هجرة، لما ورد في الحديث والخبر. ثم الأتقى، والمراد بذلك الأكثر ورعا، صاحب الطاعة، المقدم على أنواع الطاعات والمحجم عن المعاصي. ثم إذا تساوى اثنان في جميع الصفات السابقة فإنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة قدم في الإمامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم القرعة في التمييز بين المتساويين اللذين لا مزية لأحدهما على الآخر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وساكن البيت أحق بالإمامة من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، وإمام المسجد له ولاية على مسجده، ومن هنا فهو أحق من غيره بالإمامة، ولو كان غير الإمام أكثر حفظا وأجود في قراءته وأعلم بالسنة وأكبر سنا وأقدم هجرة، لأن صاحب الولاية يقدم في ولايته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. وهكذا صاحب السلطان الأعظم، وهكذا السلطان الأعظم فإنه يقدم في إمامة الصلاة على غيره. وإذا وجد صاحب ولاية خاصة وصاحب ولاية عامة، فإن صاحب الولاية العامة يقدم على صاحب الولاية الخاصة. هل يجوز أن يكون إمام الصلاة فاسقا؟ الأولى عدم الصلاة خلف الفاسق، وذلك من أجل أن الإمام يقتدى به في أفعال الصلاة، والإمام بين المصلين وبين الله جل وعلا، فناسب أن يختار الأعدل. ولكن لو قدر أن فاسقا صلى بعدول، فحينئذ هل تصح الصلاة أو لا؟ إن كان هذا الفاسق صاحب ولاية وسيصلي بالناس الجمعة، فلا بأس أن يصلى خلفه وتصح الصلاة خلفه بالاتفاق. وأما في غير صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الصلاة خلف الفاسق باطلة، وذلك لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتقديم الأقرأ لأنه أعدل في نفسه. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة مجزئة، وذلك لأن النصوص الواردة في تقديم الإمام عامة، وقد ورد في بعض الأخبار: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ويدل على هذا إجماع الصحابة، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف أصحاب الولايات في زمانهم، وكان بعضهم من أهل الفسق، ولم يكونوا يمتنعون من الصلاة خلفهم. وقد روى البخاري أن ابن عمر وجماعة من الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره. قال: أما لو تقدم الكافر، سواء كان كافرا أصليا كبعض المستشرقين الذين يحفظون القرآن أو شيئا منه، أو كان كافرا مرتدا، فلو تقدم إماما في الصلاة فإن الصلاة خلفه لا تصح، وذلك لأن صلاة الكافر باطلة، ومن هنا بطلت إمامته. وهل يصح أن يكون الصبي إماما يصلي خلفه البالغون؟ قال الجمهور: لا يصح ذلك، وذلك لأن الصبي إنما يصلي صلاة تطوع، فلا يصح أن يكون إماما لمن يصلي صلاة فريضة. فعلم بهذا أن قول المؤلف ولا صبي لبالغ أن المراد به في الصلاة الواجبة، أما صلاة النفل والتطوع فلا بأس بها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح للصبي أن يكون إماما للبالغ، وذلك لما ورد في حديث عمرو بن سلمة أنه كان يستمع إلى من يتلون القرآن، ثم إن قومه أسلموا فبحثوا عن أكثرهم قرآنا، فوجدوا أنه أكثرهم قرآنا، فكان يصلي بهم، كما ذكر ذلك البخاري ورواه أهل السنن. قال: ولا تصح خلف محدث إذا صلى الإمام وهو محدث بطلت صلاته ولزمه أن يعيد، وإن كان جاهلا بالحدث فإن صلاة من خلفه صحيحة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا وهم على حدث، وبعد الفراغ من الصلاة علموا بحدثهم فقضوا الصلاة ولم يأمروا من خلفهم بقضاء الصلاة. وأما إذا كان المأمومون يعلمون بأن الإمام محدث فحينئذ لا يجوز لهم أن يصلوا خلفه، ولو صلوا خلفه فإن صلاتهم باطلة بذلك لعلمهم بحدث إمامهم. أما إذا صلى الإمام وهو يعلم بحدثه والمأمومون لا يعلمون بحدثه، أو تذكر الإمام الحدث في أثناء الصلاة ثم واصل ولم يقطع صلاته حياء من الناس، فحينئذ تبطل صلاته ولا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو آثم بهذه الصلاة. لكن هل تبطل صلاة من خلفه؟ قال الجماهير بأنه تبطل صلاة من خلفه، ويتحمل هذا الإمام إثم من خلفه. وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة المأمومين صلاة صحيحة لأنهم قد فعلوا شروط الصلاة في أنفسهم، وخطأ إمامهم لا يتحملونه لأنه ليس من أفعالهم. ومثل هذه المسألة لو صلى الإمام وعلى ثيابه نجاسة أو في بدنه نجاسة، فإن كان يجهل هذه النجاسة صحت صلاته على الصحيح كما تقدم، وصحت صلاة من خلفه. أما إذا كان المأمومون يعلمون بالنجاسة الواقعة عليه فإن صلاتهم لا تصح. وأما إذا كان الإمام يعلم بنجاسة ثيابه والمأمومون لا يعلمون بذلك ففيها من الخلاف مثل الخلاف في الصلاة خلف المحدث الذي يعلم بحدث نفسه ولا يعلمه المأمومون. أما من جهة موقف الإمام والمأمومين فإن الأصل أن يتقدم الإمام وأن يصلي المأمومون خلفه، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غالب صلواته. وجاء في حديث أنس قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أمامنا وصليت أنا وغلام خلفه وصلت العجوز خلفنا. وجاء في حديث جابر قال صليت أنا ويتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم فصف أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فأدارنا وجعلنا خلفه. وأما إذا كان الإمام لا يصلي معه إلا شخص واحد فحينئذ يصلي عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف. ولو قدر أن الإمام معه جماعة صلوا كلهم عن يمينه صح هذا. وهكذا لو صلى بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله فإنه يصح هذا، وخصوصا إذا كان المكان ضيقا لا يسع للمأمومين جميعا فلا بأس أن يصلوا عن يمينه وعن شماله. لكن لو صلى بعضهم عن شماله فقط وليس عن يمينه أحد فحينئذ لا تصح الصلاة، وذلك لأن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فصف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فجعله عن يمينه. ولا يصح للمأموم أن يتقدم الإمام وتبطل صلاته بذلك، لأن اسم الإمام لأن اسم الإمام مأخوذ من الإمامة ومن مقتضاها تقدم الإمام، ولا يصح أن يصلي خلف الإمام رجل وحده، وهكذا لا يصح أن يصلي خلف الصف رجل وحده كما قال بذلك أحمد خلافا للجماهير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، وجاء في الحديث أن رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة إلا أن يكون امرأة، فلو صلت المرأة خلف الإمام أو خلف الصف وحدها فحينئذ تصح الصلاة، لما ورد في حديث أنس أن المرأة صلت خلفهم وحدها. والأصل في الاقتداء أن يكون المأموم في نفس المسجد الذي يصلي فيه الإمام، فلو قدر أن المأموم كان في أطراف المسجد بعيدا عن الإمام بحيث فإنه تصح الصلاة، فتصح صلاة من اقتدى بالإمام وهو في المسجد سواء كان يراه أو لم يكن يراه. لو كان المأموم يصلي في دور أعلى أو أسفل ولم يكن يشاهد الإمام ولا من خلفه، وكان ذلك المأموم داخل المسجد، فإن الصلاة تصح حينئذ، وذلك لأن المأموم قد صلى في المسجد، ولا يشترط أن يرى الإمام ولا أن يرى من خلفه إذا سمع صوت الإمام بالتكبير. أما لو صلى المأموم خارج المسجد فحينئذ إذا كان المأموم منفصلا عن المسجد وعن المأمومين فلا يتمكن من رؤية الإمام ولا من رؤية من خلفه، ولا يوجد اتصال في الصفوف، فحينئذ لا تصح الصلاة، وذلك لأن الجماعة إنما سموا بهذا الاسم لاجتماعهم، فإذا كان هذا المأموم لا يجتمع معهم لا في مسجد ولا في مكان لم يصح له أن يكون مقتديا بإمامهم ولا من جماعتهم. وأما إذا كان المأموم يرى المأمومين أو يرى الإمام وكانت الصفوف متصلة فحينئذ تصح الصلاة ولو ابتعد المأموم عن الإمام ولو مسافة بعيدة أكثر من 300 ذراع. وأما إذا كان المأموم يشاهد المأمومين لكن بينهم فاصل فحينئذ هل تصح الصلاة؟ قال أحمد وجماعة تصح الصلاة، وذلك لأنه يرى المأمومين. والقول الثاني أنه لا تصح صلاة المأموم حينئذ، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول وأرجح، وذلك لأن الجماعة إنما سموا بهذا الاسم لاجتماعهم، فمتى كانوا متفرقين لم يصح أن يقال عنهم بأنهم جماعة. ومن هنا نعرف حكم المصليات التي تكون في المباني التي حول الحرم، فإن اتصلت الصفوف حتى وجدت تحت هذه العمائر فإن الصلاة تصح منهم خلف الإمام. أما إذا كان هناك انقطاع ولم يكونوا يشاهدون المأمومين الذين يصلون خلف الإمام، أو لم تكن الصفوف متصلة حتى تصل إلى مكان هؤلاء المصلين، فحينئذ لا تصح الصلاة ولا يصح الاقتداء منهم بين بالإمام على الصحيح. وإذا كان في المسجد سواري وكانت هذه السواري قريبة فإنه يكره أن تكون الصفوف بينها، لأن الأصل في الصفوف أن تكون ممتدة متصلة، فحينئذ كره قطع الصفوف بهذه السواري. أما إذا كانت السواري بعيدة جدا وليس بينها قرب، وليس هناك إلا سارية واحدة، أو كان المسجد ضيقا لكثرة المصلين فيه كما في هذا المسجد، فحينئذ لا بأس من الوقوف وأداء الصلاة بين السواري. والأصل أن صلاة الجماعة والجمعة من الواجبات ويتعين على الرجال حضورها، ولكن هناك أعذار يجوز للإنسان معها أن يترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. أول هذه الأعذار المرض، فإذا كان المرء مريضا بحيث يكون ذهابه إلى المسجد زائدا في مرضه أو مؤخرا لشفائه أو زائدا من آلامه، فحينئذ يجوز له ترك الجماعة والجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يصلي قاعدا، فقد جاء في الحديث أن رجلا به بواسير سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحال الثاني، إذا كان المأموم يدافع الأخبثين البول أو الغائط، فحينئذ يجوز له ترك صلاة الجماعة والجمعة، لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهكذا أيضا من الأعذار التي تجيز للإنسان أن يترك الجماعة والجمعة أن يكون بحضرة طعام يحتاج إليه وتتوق نفسه إليه، لحديث عائشة السابق، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب فقدموا العشاء. هكذا من الأعذار أن يكون الإنسان خائفا على ماله أو خائفا من لحوق الضرر بهذا المال، فحينئذ يجوز له أن يترك الجماعة والجمعة، بشرط أن يكون هذا الخوف له سببه. أما إذا كان يخاف بدون أن يكون لخوفه سبب صحيح، فحينئذ لا يجوز له أن يلتفت لهذا الخوف، ولا يجوز له أن يترك الجماعة من أجله. وهكذا إذا خاف الإنسان من لحوق الموت بقريبه، كما لو كان ذلك الشخص مرافقا لمريض في العناية المركزة يحتاج إلى من يقوم بشؤونه ويرعاه، فحينئذ يجوز له أن يترك صلاة الجماعة والجمعة. ومثل هذا أولئك الذين يؤمرون بالرد على الهواتف في حالات الإسعاف ونحوها، يجوز لهم ترك صلاة الجماعة والجمعة. ومثل هؤلاء من يكون مسؤولا عن الأمن بحيث يخشى من كونه إذا أدى الجماعة أو الجمعة أن يترتب على ذلك إخلال بالأمن أو تمكن بعض ضعاف النفوس من فعل ما يخل به. وهكذا لو كان على الإنسان ضرر في ذهابه إلى الجمعة أو الجماعة فإنها تسقط في حقه. ومثل هذا لو خاف من صاحب السلطان أن يلحق به ضررا أو ظلما، فإنه يجوز له حينئذ أن يترك الجماعة أو الجمعة، مثل أصحاب الولايات المتسلطين الذين يلحقون الضرر بالناس من أجل كونهم يحافظون على الصلوات في المساجد. ومثل هذا أيضا قال الفقهاء الملازم لغريمه، فلو كان عند الإنسان غريب يحتاج أو يطلب منه ماله لكونه قد جاء الأجل لتسديد المال، وكان ذلك الغريم من المماطلين من أصحاب التلاعب، فإنه يجوز له أن يلازمه ولو أدى ذلك إلى ترك الجمعة أو الجماعة. وهكذا لو كان الإنسان مسافرا وخشي من فوات رفقته فإنه حينئذ يجوز له أن يترك الجماعة وأن يصلي وحده، لكن لو كان لا يخشى المسافر من فوات الجماعة فالأصل وجوب الجماعة عليه. ومثل هذا أيضا من غلبه النوم والنعاس فإن هذا عذر يجيز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره في الوقت وهو أهم، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة الأمطار، فقد جاء في الحديث أن ابن عباس أمر منادي الصلاة بين يدي الخطيب يوم الجمعة في وقت أو في يوم مطر أن ينادي الصلاة في الرحال، وفي لفظ الصلاة في رحالكم، فدل هذا على وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. ومثله أيضا لو كان هناك وحل في الطريق بين البيت والمسجد فإن هذا من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة، فإذا كان هناك طين شديد لا يغيص المرء فيه ولا يتمكن الإنسان من تجاوزه باختيار طريق آخر فحينئذ يرخص له في ترك الجماعة والجمعة. ومثل هذا ما لو كان هناك ثلج شديد قد غطى الشوارع بحيث يظن المرء أنه يتضرر بمروره في هذا الثلج، فحينئذ يرخص له في ترك الجماعة والجمعة. ومثل هذا لو كان هناك ريح باردة شديدة في الليلة المظلمة، فمثل هذا قد ورد عن بعض الصحابة أنهم رخصوا في ترك الجماعة من أجله، أما لو كان ذلك في النهار فإنه لا يرخص في ترك الجماعة من أجله. الأصل أن يأتي الإنسان بأركان الصلاة ومنها القيام والركوع والسجود، ولا يجوز للإنسان القادر أن يترك شيئا من أركان الصلاة، لكن لو كان عنده عذر يعجزه عن الإتيان بشيء من أركانها فحينئذ يسقط وجوب ذلك الواجب الذي عجز المكلف عنه، وذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن يصلي المريض قائما، وإذا عجز عن القيام فإنه يصلي ولو، وإذا عجز عن القيام بنفسه فإنه يصلي مستندا، وإن عجز عن القيام بنفسه وعن الاستناد على غيره فإنه ينتقل إلى أن يصلي قاعدا. وإذا كان الإنسان متمكنا من السجود فالأصل أنه يجب عليه أن يسجد. بعض الناس يعجز عن القيام فيقوم بإحضار كرسي فيصلي عليه، فيكون حينئذ قد ترك واجب ترك أركانا من أركان الصلاة من السجود وغيره، فيقال له أخطأت في هذا وصل على الأرض لتتمكن من السجود، فإن عجزك عن القيام لا يخول لك أن تترك السجود. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن من صلى على الكرسي كيف يصاف الصف؟ فنقول إن كان حال القيام يقف فإنه في حال القيام يجعل كتفه ملاصقا لكتف من بجواره ولا يتقدم الصف، أما إذا كان يصلي جالسا ولا يقوم أبدا فحينئذ المعتبر فيه حال الكتف وقت الجلوس على الكرسي. إذا عجز الإنسان عن الصلاة قاعدة فإنه ينتقل إلى الصلاة على جنبه، والأفضل أن يصلي على يمينه. وإذا عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره. وبعض الفقهاء يقول الصلاة على الجنب والصلاة على الظهر سواء، فمن عجز عن الصلاة قاعدة جاز له أن يصلي على أحد الحالين. والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يصلي على جنبه ولا ينتقل إلى الصلاة مستلقيا إلا إذا عجز عن الصلاة على جنبه. وقد ورد في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا. والأفضل لمن صلى على جنبه أن يصلي على جنبه الأيمن. وفي هذه الحال إذا عجز الإنسان عن الركوع فإنه يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعضهم من وضع إذا صلى على كرسي من وضع وسادة يسجد عليها أن هذا خطأ، وأن الصواب أن يومئ بالسجود، وليس المراد بذلك أن يخفض خفضا شديدا، وإنما المراد مجرد الإيماء. لو قدر أن الإنسان عجز عن الصلاة على جنبه وعجز عن الإيماء بيده في الركوع والسجود، فحينئذ يومئ بطرفه بطرف عينه ويستحضر الفعل بقلبه. وهكذا الأصل أن يأتي الإنسان بأقوال الصلاة بلسانه، فإن عجز استحضر معاني الأذكار في قلبه. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من استحضار المعاني في قلبه وذهنه بدون أن ينطق بها لسانه أن هذا من الأفعال الخاطئة، وتبطل صلاة الإنسان بذلك. فبعض الناس في الصلاة لا تجده يحرك لسانا ولا شفه في أثناء القراءة، وإنما يستحضر الفاتحة فقط، فمثل هذا لم يتكلم ولم يقرأ، ومن ثم تبطل صلاته لأنه لم يقرأ بالفاتحة ولم يأتي بالتسبيح في ركوعه وسجوده. والأصل أن الصلاة تجب على الإنسان في جميع أحواله ما دام عقله حاضرا. فمن كان عليه نجاسات في ثيابه عجز عن إبعادها من ثيابه وجب عليه أن يصلي على حاله. وهكذا من عجز عن شيء من أركان الصلاة أو واجباتها فإنه يأتي به، ولا تسقط الصلاة إلا إذا غاب ذهن الإنسان بجنون ونحوه. وقد اختلف الفقهاء في المغمى عليه ماذا يفعل. فقال فقهاء الحنابلة: يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلوات التي مرت عليه في حال الإغماء ولو كثرت، وذلك لأن الإغماء عندهم نوم، والنائم يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته حال نومه. وذهب مالك والشافعي إلى أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات، وألحقوه بالجنون. قالوا: المجنون لا يجب عليه قضاء الصلاة، فهكذا المغمى عليه. قالوا: ويدل على هذا أن الإغماء قد يطول لسنين كثيرة، فحينئذ يعجز الإنسان عن إحصائها فضلا عن إعادتها. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من أغمي عليه مدة يوم وليلة فأقل فإنه يقضي ما فاته من الصلاة. قال: لأن مثل هذا المقدار يلحق صاحبه بالنائم فيجب القضاء. وأما إذا كان الإغماء أكثر من هذا المقدار فإنه لا يجب القضاء إلحاقا له بالجنود، ولعل هذا القول أظهر الأقوال وأرجحها. والأصل في الصلاة المكتوبة أن تؤدى على الأرض، ولا يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته أو سيارته صلاة الفرض. فقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي المكتوبة وهو على الراحلة نزل فصلاها على الأرض. أما بالنسبة للنافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة إذا كان مسافرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه صلاة النافلة على الراحلة، وكان يصلي الوتر وهو على الراحلة. وهكذا إذا كان الإنسان مريضا وعجز عن النزول عن الراحلة فإنه يصلي عليها. مثال ذلك من كان مسافرا في طائرة فلم يتمكن من أن يجد مكانا ليؤدي صلاة الفرض وهو قائم، ولا يتمكن من السجود والركوع وخشي من فوات الوقت، فإنه يصلي في الطائرة. إن تمكن من القيام قام، وإن عجز عن القيام صلى جالسا، وإذا عجز عن الركوع أو عن السجود فإنه حينئذ يسقط عنه، ولا حرج عليه في هذا. وقال ويسن لمسافر قصر الرباعية، من سافر فإن الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها بركعتين، فيصلي الظهر والعصر والعشاء بركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره الصلاة الرباعية مقصورة، ولا يبتدئ القصر في الصلاة إلا إذا خرج من البلد، لأنه لا يسمى مسافرا ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من بلده. وقد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض لا يجوز له أن يقصر من الصلاة ولو كان ناويا السفر. والفقهاء وجمهور الفقهاء يشترطون في الترخص بقصر الصلاة أن يكون السفر مباحا، أما السفر الذي يكون لمقصد محرم فإنهم لا يجوزون لصاحبه أن يقصر الصلاة، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من سافر سفرا محرما فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن النصوص الواردة بهذه الرخص عامة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة. أما لو قدر أن الإنسان سافر سفرا مباحا سواء لنزهة أو لتجارة أو سافر سفرا مستحبا لكنه عصى الله في هذا السفر، فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر بالاتفاق. ويشترط في السفر المبيح للقصر وللرخص أن يكون مسافة قصر، وقد اختلف الفقهاء في مسافة القصر، فعند الجمهور أن مسافة القصر هي مسيرة يومين وهي قرابة 80 كيلا، ومسيرة يومين بسير الإبل المعتاد، وهذه توازي مسافة 80 كيلا، وهذا مذهب أحمد والشافعي وجماعة، وذلك لأنه قد ورد مثل هذا عن جماعة من الصحابة. قالوا ولأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مسافة القصر مسيرة 3 أيام 120 كيلا، وذلك لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. والقول الثالث في هذه المسألة أن العبرة بالوقت، فمن كان يمضي في سفره أكثر من يوم وليلة جاز له أن يترخص برخص السفر، وأما من كان يمضي في سفره أقل من هذا المقدار فإنه لا يترخص برخص السفر. فلو سافر إلى بلد قريب مسافته 100 كيلو مثلا وليجلس فيها لمدة 2 أيام فيعود، قالوا جاز له أن يترخص برخص السفر. وأما إذا سافر المسافة البعيدة وعاد في نفس يومه كمن سافر إلى القاهرة ثم عاد في نفس اليوم، قالوا مثل هذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. والقول الرابع في هذه المسألة أن مسافة القصر هي مسيرة يوم بسير الإبل الثقال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر مسيرة اليوم سفرا، فقد ورد في الحديث: لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، فاعتبر مسيرة اليوم سفرا. ويدل عليه قوله تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، والضعن هو السفر والانتقال، ولعل هذا القول أرجح الأقوال. ومسيرة اليوم هي مسافة 40 كيلا. ولا يقصر الصلاة ولا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق بيوت قريته العامرة، وذلك لأنه قبل أن يفارق البيوت لا يعد مسافرا، لأن اسم السفر إنما كان من الإسفار بأن تبدو له الأرض بعد غيابها، ولأنه قبل ذلك لا يعد ضاربا في الأرض. إذا أقام الإنسان ببلد فحينئذ هل يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ نقول: من أقام في بلد إقامة مؤقتة فهذا على أنواع. النوع الأول: من أقام في بلد من أجل طلب أمر من الأمور لا يدري متى يحصل له، فمثل هذا يجوز له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس 14 يوما في مكان ينتظر خالد بن الوليد أن يعود عليه من دومة الجندل، وكان يقصر في هذه المدة. وكذلك في مكة بعد فتح مكة جلس النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما، وذلك لينتظر سكون الأحوال واستقرارها في مكة، فكان يقصر الصلاة في هذه المدة. والحال الثاني: إذا أقام الإنسان في بلد ينوي أن يقيم مدة أقل من 4 أيام فحينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع قدم مكة فجلس قبل يوم التروية 4 أيام يقصر الصلاة ثم انتقل إلى منى. قالوا: فهنا كان عازما على الإقامة هذه المدة ومع ذلك ترخص، فدل هذا على أن من كان سيقيم هذه المدة وهي مدة 4 أيام فأقل فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. وأما إذا عزم الإنسان إقامة أكثر من هذه المدة فالجمهور على أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وذلك لأنه يسمى لغة وعرفا مقيما ولا يسمى مسافرا، لأن اسم المسافر إنما يصدق على من تسفر له الأرض فتتضح له معالم الأرض الغائبة هذا هو اسم السفر، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا ضربتم. والأصل في الضرب أن يكون بالانتقال من مكان إلى مكان. قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض لم يجوز له أن يترخص برخص السفر، إلا ما ورد فيه دليل آخر يجيز له أن يترخص كما سبق من الأدلة. وليعلم أن المسافر الذي يقيم إقامة مؤقتة في بلد يجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى مع الإمام صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة، فإذا نودي للعصر لم يلزمه أن يجيب النداء، وذلك لأنه قد أدى صلاة العصر قبل ذلك. والرخص التي تباح، ومن الرخص التي تباح للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، سواء جمعهما في أول الوقت أو في آخره. بعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يجمع في الوقت المتوسط بينهما، وهذا فهم خاطئ، وذلك لأن وقت الظهر يستمر إلى بداية وقت العصر، ومن هنا ليس بينهما وقت، ووقت هاتين الصلاتين بالنسبة للمسافر يصبح وقتا واحدا. ومن ثم لو قدر أن زوال الشمس يكون في الساعة الواحدة، وأن اصفرار الشمس أو صيرورتها أو صيرورة الظل بمثلي أصله يكون في الساعة السابعة، فحينئذ يجوز للإنسان أن يصلي صلاتي الظهر والعصر في أي لحظة من الساعة الواحدة إلى الساعة السابعة. والأفضل في المسافر أن يفعل الأرفق به من الجمع تقديما أو تأخيرا. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر، كان إذا أراد الانتقال قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا كان لن ينتقل إلا بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. ويفعل المسافر الأرفق به والأحسن في أحواله. ويجوز للمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الصلاتين، وهكذا يجوز للمرضع التي يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها. وهكذا أيضا لو كان على الإنسان مشقة، ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك طبيب يعمل العمليات وتستمر العمليات وقتا طويلا، فحينئذ إذا لم يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. ومثل هذا المريض الذي يعلم أنه سيجعل عليه البنج ويغيب عقله بذلك، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. ومن الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين بين صلاتي المغرب والعشاء: الأمطار. فإذا نزل المطر وكان هذا المطر مما يبل الثياب، فحينئذ يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما كما قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وأما بالنسبة للجمع بين الظهر والعصر فإن الأصل عدم جواز الجمع، وجاءت الرخصة بالجمع بين المغرب والعشاء، والأصل في الرخصة أن لا يتجاوز بها محلها. وقال الإمام الشافعي بجواز الجمع بين الظهرين في هذه الحال، والجمهور لا يجيزونه، وذلك لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومما جاءت به الشريعة بالنسبة لأهل الأعذار صلاة الخوف، فالمجاهدون الذين يجاهدون العدو إذا لم يتمكنوا، إذا كان العدو في قبلتهم، فحينئذ يصفهم الإمام صفين ويركع أحد الصفين معه ويسجد، والآخر لا يركع ولا يسجد ليرقب العدو. فإذا فرغوا من ركوعهم وسجودهم ركع الصف الثاني، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ويفعلون عكس ما فعلوه في الركعة الأولى. ومن الأعذار ومن صفات، وقد ورد لصلاة الخوف صفات متعددة. إذا فعل الإنسان صلاة الخوف على أي صفة من هذه الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يجوز له ذلك. ومن تلك الصفات أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، ثم إذا فرغ الإمام من الركعة أتموا صلاتهم بركعة أخرى، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلوا مع الإمام الركعة الثانية، ثم أتموا لأنفسهم ركعة أخرى. ومن الصفات الواردة في صلاة الخوف أن يصلي الإمام مرتين، مرة بالطائفة الأولى ومرة بالطائفة الثانية. ويجوز في حال الخوف للمسلم أن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه، بل ذلك من المستحبات، فإن الله جل وعلا قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومما جاءت الشريعة بالأمر به أداء صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة صلاة مختصة بيوم الجمعة لا يجوز فعلها في غيره من الأيام، فلا يصح أن يقال البلد الفلاني إجازته في يوم الأحد فحينئذ تكون الصلاة في ذلك اليوم، بل هذا من مضادة الشرع ومن مخالفة أحكامه، وهذه الصلاة بدعة وضلالة وليست من الأمور الجائزة. وقد أمر الله جل وعلا بأداء صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصلاة الجمعة واجبة على كل من اتصف بالصفات الأولى، الصفة الأولى الذكورية، فلا تجب صلاة الجمعة على النساء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ومن الصفات في هذا العقل، فلا تجب صلاة الجمعة على مجنون. ومن الصفات في هذا البلوغ، فلا تجب صلاة الجمعة على الصبي غير البالغ، لكن المميز يؤمر بصلاة الجمعة من أجل أن يتعود عليها ومن أجل أن يحوز أجرها. وهذان الأمران العقل والبلوغ يجمعهما اسم التكليف. ومن الشروط في هذا أن يكون الإنسان حرا، فلا تجب صلاة الجمعة على المماليك، لأن منافعهم مملوكة لأسيادهم، هكذا قال الجمهور. وقال طائفة بأن المملوك تجب عليه صلاة الجمعة لعموم النصوص الواردة في إيجاب صلاة الجمعة، فإنها لم تفرق بين حر ومملوك. ومن الصفات في هذا الإسلام، فلا يطالب الكافر بأداء صلاة الجمعة، لكن في بلاد أهل الإسلام الذي تظهر فيه شعائر الدين يلزم غير المسلمين بعدم البيع والشراء وبعدم فتح محلاتهم في وقت صلاة الجمعة، فإن الناس في عهد النبوة لم يكونوا يزاولون البيع والشراء في زمن الصلاة، بل سواء كان في ذلك صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أنه لم يكن في أوقات صلاة الجماعة أحد يبقى في الطرقات أو يبقى في الحوانيت ومحال التجارة. وهكذا من شروط وجوب صلاة الجماعة أن يكون المرء مستوطنا، فأما المسافر فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي صلاة الجمعة. ويشترط أن يكون الناس قد استوطنوا في ذلك البلد، أما إذا كانوا غير مستوطنين وكانت إقامتهم إقامة مؤقتة. ومن أمثلة هذا من كان يقيم في الخيام، ومن أمثلة هذا اللاجئون الذين يقيمون في المخيمات، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قال: ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني إذا كان هناك بلد يجمعه اسم واحد يقال هذه البلدة الفلانية، فحينئذ هؤلاء أهل استيطان في هذا البلد. ويشترط لإيجاب صلاة الجمعة أن لا يكون الإنسان بعيدا عن موطن إقامتها، والحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد قاس الفقهاء مسافة سماع الأصوات عند هدوء الرياح وعند سكون الأصوات، فوجدوا أن صوت المؤذن يبلغ مسيرة فرسخ، والفرسخ قرابة 3 أميال أو 5 كيلو. فمن كان يبعد عن المسجد خم هذا المقدار أو أقل لزمه أن يجيب النداء، خصوصا في الجمعة. وأما من بعد عن الجمعة أكثر من هذا المقدار لم يلزمه إجابة النداء. وإذا لزمت صلاة الجمعة لإنسان فإنه لا يجوز له أن يسافر في يوم الجمعة بعد الزوال، لأنه قد تعلق بذمته وجوب صلاة الجمعة فلزمه إتيانها. وأما بالنسبة للسفر قبل الزوال لمن تلزمه الجمعة فإنه من المكروهات، إلا إذا كان سيؤدي صلاة الجمعة في طريقه. ويشترط لصحة الجمعة عدد من الشروط، إذا فقد أحدها فإن صلاة الجمعة تكون باطلة. من تلك الشروط الوقت، فلو قدر أن الإنسان أدى صلاة الجمعة في غير وقتها فإن الصلاة حينئذ باطلة. ومن أمثلة ذلك أن بعض الخطباء يطيل في الخطبة حتى يدخل وقت العصر وهو لم يفرغ من خطبته، فحينئذ لا يصح منهم فعل صلاة الجمعة ويجب عليهم أداؤها ظهرا، وذلك لأنه قد خرج وقت الصلاة. وأما من جهة أول وقت صلاة الجمعة فهذا قد اختلف الفقهاء فيه على 3 أقوال مشهورة. الجماهير قالوا بأن وقت صلاة الجمعة لا يبدأ إلا بعد الزوال، قالوا لأن الظهر لا يبتدئ وقتها إلا كذلك، فهكذا الجمعة. وذهب طائفة إلى أنه يجوز أن تفعل صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة، وقيل بساعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، فإذا خرج الصحابة كانوا يتتبعون الفيئة يعني الظل، مما يدل على أنه قد صلى قبل الزوال. ويستدلون على ذلك بما ورد في الخبر: كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. وهناك قول ثالث بأنه يجوز فعل صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح وزوال وقت النهي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن صلاة العيد هكذا تفعل، وإذا اجتمع عيد وجمعة أجزأ العيد عن الجمعة. وقول من قال بأن صلاة الجمعة بدل عن الظهر نقول هذا لم يثبت، بل الأصل أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر. وقد جاء في الخبر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن صلاة الجمعة فرض مستقل. والشرط الثاني أن يحضر عدد، لأنه لم يقل لهذه الصلاة صلاة جمعة إلا لاجتماع الناس إليها، فإذا لم يحضر العدد فإنه لا تصح الصلاة حينئذ. واختلف الفقهاء في هذا العدد، فقال طائفة لا بد من حضور 40، لأن الصحابة قبل الهجرة لم يصلوا صلاة الجمعة إلا بعد أن بلغوا 40، وقال طائفة لا بد من حضور 50، وقال آخرون لا بد من حضور 4، ثلاثة يكون الإمام رابعهم، وقال آخرون يكفي في هذا 3، الإمام ومعه 2. ولعل هذا القول أظهر الأقوال، وذلك لأن 3 يسمون جماعة في لغة العرب، ومن هنا فلا بأس أن يقيموا الصلاة وهم كذلك. ولكن صلاة الجمعة لا تجب إلا إذا توفر فيها عدد 40، لأن الصحابة في المدينة لم يصلوا الجمعة إلا بعد أن بلغوا هذا العدد. ويشترط لصحة صلاة الجمعة أن تكون الجمعة في بلد فيه سكان مستوطنون. أما لو كان ذلك الموطن ليس فيه سكان مستوطنون فإن الجمعة لا تصح. ومن أمثلة هذا المخيمات التي تقام للاجئين، لا يصح أن يقيموا فيها صلاة الجمعة إلا إذا كان هناك مدينة أو قرية فيها سكان مستوطنون قبل ورود هؤلاء اللاجئين عليهم. ومثل هذا المدن التي تقام لغرض مؤقت، كالمدن التي تقام من أجل سوق معين أو من أجل اجتماع معين، فمثل هذا لا يصح للناس أن يصلوا فيه الجمعة، وذلك لأن هذه القرية ليست قرية استيطان. ومثل هذا أيضا الشركات المؤقتة التي تأخذ مكانا لتنقيب البترول أو غيره، فإنه لا يصح لعمالها أن يؤدوا صلاة الجمعة، وذلك لأنهم ليسوا بمستوطنين في هذا المكان. ولا يلزم أن يستأذن الإمام في صلاة الجمعة، ولو قدر أن الناس صلوا صلاة الجمعة بدون أن يستأذنوا الإمام صحت الصلاة إلا أن يمنعهم الإمام من ذلك. وإذا أمر الإمام الناس أن لا يصلوا الجمعة إلا بإذنه لزمهم حينئذ أن يسمعوا له في هذا. الجمعة تدرك بإدراك ركعة، فلو قدر أن إنسانا لم يدرك من الجمعة إلا الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة أخرى معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. أما من لم يدرك ركعة كمن جاء إلى الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية فحينئذ لا يصح له أن يصليها جمعة، وإنما يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات، وذلك لأنه لم يدرك الجمعة مع الإمام. ولا يشترط في إدراك الجمعة أن يكون الإنسان قد حضر خطبة الجمعة، وإن كان من الواجبات على الإنسان أن يكون في المسجد قبل أن يبتدئ الخطيب خطبته، لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويجب على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يكون في المسجد قبل أن يبتدئ الخطيب خطبته، فلو قدر أنه يحتاج إلى وقت لقطع المسافة بينه وبين المسجد لزمه أن يبكر للجمعة بوقت يمضي فيه هذه المسافة قبل أن يدخل الخطيب. ومن شروط صلاة الجمعة أن يكون فيها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الخطبتين في صلاة الجمعة. ولا يصح للناس أن يصلوا جمعة بدون أن يكون معها خطبة. ومن شرط صحة الخطبة عند الفقهاء أن يحمد الخطيب الله جل وعلا، وأن يصلي على رسوله، وأن يقرأ آية، وأن يوصي الناس بشيء من الطاعات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في صلاة الجمعة على في خطبة الجمعة على هذه الأمور. والأصل أن نفعل في خطبة الجمعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يخطب الإمام وهو قائم، لقوله تعالى: وتركوك قائما. ولو قدر أنه خطب جالسا صحت الخطبة، لكنه يكون قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الخطبتين. والجمعة ركعتان، الجمعة ركعتان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. ولا يصح أن تصلى الجمعة بأربع ركعات، وحينئذ تكون هذه الصلاة باطلة لا تجزئ عن صلاة الجمعة. ومن أنواع البدع في هذا الباب أن بعض الناس إذا صلى الجمعة صلى بعدها الظهر، فمثل هذا من أنواع البدع التي لم تؤثر عن عهد النبوة، ولا يجوز للناس أن يفعلوها. وإذا كان في قال والركعة الأولى يجهر بالقراءة فيها، والركعتان يجهر بالقراءة فيهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، وربما قرأ سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الركعة الثانية. وبأي قراءة قرأ الإنسان في صلاة الجمعة أجزأه. ولا بأس في أن يداوم الإنسان على قراءة هذه السور. والأصل أن صلاة الجمعة يراد بها اجتماع الناس، ليكون ذلك من أسباب تآلفهم وجمع كلمتهم. وإذا لم يكن هناك حاجة لإقامة الجمعة في أكثر من موطن في البلد، فالأصل أنه يكتفى بموطن واحد وأن لا تفعل في الموطن الثاني. والفقهاء يشددون في هذا ويقولون: الجمعة الثانية حرام باطلة لا تصح. وإذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يقام في البلد أكثر من جمعة، كما لو كان المسجد يضيق بالمصلين أو كان هناك ضرر على المصلين في قطع المسافة إلى المسجد الآخر، كما لو كان هناك طريق صريع يخشى أن يحصد أرواح الناس، فحينئذ لا بأس أن يقام في البلد جمعة أخرى. وصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فيبدأ بخطبته، ولا يصلي لها سنة نافلة، لكن إذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا غير السنن الرواتب فلا حرج في مثل هذا، بل هو ماثور فيه. وكان بعض السلف يصلي حتى يبدأ الخطيب خطبته. وأما بالنسبة للسنة الراتبة بعد صلاة الجمعة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كما روى ذلك ابن عمر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في 4 ركعات بعد الجمعة. وقد قيل بأن من صلى في المسجد السنة الراتبة البعدية للجمعة استحب له أن يصلي 4 ركعات، ومن صلى في بيته استحب له أن يصلي 2 ركعات. وقال طائفة بأن المستحب أن يصلي الإنسان 6 ركعات، 4 في المسجد و2 في البيت، ليكون بذلك ممن صلى في يومه 12 ركعة، فيحوز الأجر الوارد في هذا الباب. وإذا دخل الإنسان إلى المسجد والإمام يخطب في خطبة الجمعة، فإنه يؤمر بأن يصلي 2 ركعات، كما قال بذلك أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة. وجاء في الحديث أن سليكا الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فأمره أن يصلي 2 ركعات قبل أن يجلس. فدل هذا على مشروعية تحية المسجد في وقت خطبة الجمعة، ولا يجوز للإنسان أن يعبث في وقت صلاة الجمعة ولا أن يتكلم ولو كلمه الآخرون، فإنه لا يجوز للإنسان أن يكلم الآخرين. لو سلم عليك من بجوارك فقال السلام عليك، حرم عليك أن ترد السلام عليه. وهكذا أيضا لو وجدت من بجوارك يعبث فلا تكلمه بترك العبث، فإن هذا الكلام من المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء خطبة الخطيب، إلا أنه يستثنى من ذلك كلام الخطيب، فيجوز للخطيب أن يحادث أفراد الناس. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب بعض المأمومين في خطبة الجمعة، وورد أن بعض المأمومين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت خطبة الجمعة، فقد قال لسليك صلي، فقد أمر سليكا بأن يصلي 2 ركعات، وذلك في وقت خطبة الجمعة. وقد جاء في الحديث حديث أنس في الصحيحين أن رجلا أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فشكى إليه ما يجدونه من القحط والجدب ووصف حالهم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفع يديه ورفع المسلمون أيديهم فدعوا الله جل وعلا بإنزال الأمطار، كما ورد ذلك في الصحيح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الباب. صلى الله عليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى الأقدم هجرة؟ المراد بالهجرة الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، فالأقدم هجرة يقدم على من تأخرت هجرته، فإن الله عز وجل لما فضل بين فإن الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالأقدم هجرة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو ضابط الفسوق؟ المراد بالفسق فعل كبيرة بدون التوبة منها، أو الإصرار على صغيرة، أو إتيان خوارم المروءات مما ينكره الناس ويستحقرون صاحبه. وقد أمر الله جل وعلا بالتزام العدالة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة؟ أصحاب العقائد الفاسدة على أربعة أنواع. النوع الأول: من يكفر بعقيدته الفاسدة، فحينئذ من يحكم عليه بأنه كافر، فحينئذ لا يجوز أن يصلى خلفه. مثال ذلك: من أتى بما يتنافى مع الشهادتين، كمن كان يصرف الدعاء لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يصرف شيئا من العبادات لغير الله، أو يطوف بقبر ولي تقربا لصاحب الولي، أو يتصدق ليحوز على رضا الولي، فهذا مشرك، لا يجوز أن يصلى خلفه. وعلى ذلك اتفاق الأئمة. النوع الثاني: من أتى بمكفر لكنه لا يكفر لكونه عنده عذر من الأعذار، كما لو قال بمقالة تخالف ما في القرآن لكنه خفي عليه دلالة القرآن ولم تقم عليه الحجة، فهل يجوز أن يصلى خلفه أو لا؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، ولا شك أن اجتناب الصلاة خلفه أولى. النوع الثالث: المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وليست بدعته مكفرة، لكن الصلاة خلفه قد تكون وسيلة لاغترار الآخرين به وأخذهم العقائد الفاسدة منه، فحينئذ تصح الصلاة خلفه، لكن الأفضل والأحسن أن يترك وأن يهجر. وقد قال فقهاء الحنابلة وجماعة بأن الصلاة خلف من كان كذلك باطلة لا تصح، ولذا فإن من الخروج من الخلاف أن لا يصلى خلفه. والنوع الرابع: من كانت بدعته خفيفة ولم يكن داعية لها، فكان عنده بدعة لكنه ليس بمبتدع، فإن بعض الناس قد يوجد عنده بدعة لكنه لا يعرف بأن هذا الفعل بدعة، وذلك لأنه قد خفي عليه الدليل، فهو يعمل بالكتاب وبالسنة لكن في مسألة من المسائل خفي عليه وجه الدليل أو خفي عليه الدليل الشرعي، فكان يفعل فعلا مبتدعا، فحينئذ لا يقال لصاحب هذا الفعل بأنه مبتدع، وإنما يقال عن هذا الفعل بدعة، وذلك لأن من كان كذلك يحكم الكتاب والسنة ويعمل بهما، وإنما خفي عليه السنة خفيت عليه السنة في هذا الباب، فمثل هذا يجوز أن يصلى خلفه، ولا حرج على الإنسان في أداء الصلاة خلفه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا طبيب أعمل في مستشفى في ألمانيا، وإقامتي هناك مدة 3 سنوات، والعمل هناك شاق جدا بحيث لا يوجد وقت للصلاة، فهل أستطيع أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان هناك مشقة خاصة في يوم أو في يومين أو في أيام متتالية ولم يكن ذلك من شأن الإنسان فحينئذ يؤدي يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، كما لو كان عند الطبيب عملية لو أدى الصلاة في وقتها لأثر على أدائه للعملية. وأما إذا لم يكن الحال كذلك فلا يصح له أن يجمع بين الصلوات، فإنه يتمكن من الاستئذان لمدة دقائق فيأتي بالصلاة في وقتها ولا يعجزه مثل هذا. ومن ثم فليس لمن كان كذلك رخصة في الجمع بين الصلاتين إلا لمشقة تكون خاصة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.